كل شيء يروح إلا الجروح. لعيون أحبابك شوقك ما جابك شوق ما تدري الليل يسأل الليل الليل ما تدري الليل يسأل الليل وينه محبوب Jump!